احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، يبشرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بما رواه البخاري قائلا لنا: ابشروا واملوا ما يسركم. الله، الرسول كده مبشر، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله فيه مبشرا ونذيرا، يبشرنا في هذا اليوم: ابشروا واملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا، ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، انتم تتنافسوا فيها كما تنافسوها، فتهلككم كما اهلكتكم كما اهلكتهم. يا الله، هذا كلام من المعلم الاول صلى الله عليه وسلم. وابشروا واملوا ما يسركم، ما الفقر اخشى عليكم. الرسول اخشى علينا الفقر ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ثلاث دعوات، ودي موضوع حديثنا في حلقه قادمه ان شاء الله، فاستجاب له في دعوتين ورد الدعوه الثالثه. استجاب له الا، يعني اخذ الشاهد في الحديث، ان الا يهلك امتي بسنه عامه، يعني الامه لا تهلك بمجاعه، وان هلك بعض المسلمين في المجاعه يبقى هذا من تقصير الاغنياء في عدم اخراج حقوق اخوانهم الفقراء عليهم. ابشروا واملوا ما يسركم، خلوا عندكم امل في ايه؟ ما الفقر اخشى عليكم. اذا خلاص اطمئن، لان الفقر مش فقر الجيوب، لا، فقر الجيوب ده مش فقر، الفقر فقر القلوب. فقر الجيوب ده يعوض، لان المال عاريه مسترجعه، تاتي وتذهب وتروح وتيجي، والدنيا منحنيات، يعني مره غنى ومره فقر ومره ضيق ومره سعه، بس العبد ايه يعني؟ وما رب العباد عز وجل الا هو الكريم سبحانه، لم يجعل الفقير فقيرا لان خزائنه قد نفدت. لا، بالعكس بالعكس، حاتم الاصم بناته التسع لما تركهم في رحله العلم، وبنته الصغيره قالت اتركوه يذهب لقد تركنا لغني قادر. الله اكبر، غني قادر. وبعدين جاء الليل وليس عندهم طعام، ووبخت الاخوات والام البنت التي شجعت اباها على السفر، فطرق الباب طارق رجل على فرس وحوله كوكبه من الفرسان، فشرب الماء، وكان بيتهم على قارعه طارق. بيت من هذا؟ قال بيت حاتم الاصم. قال عالم المسلمين، ترى اداء ابو جعفر المنصور امير المؤمنين. فمعه سر الذهب، القى السره وقال لمن حوله: من اراد ان من كان يحب امير المؤمنين فليصنع ما صنعت. كل واحد من الحاشيه القى السره، القى السره، تكومت الاكياس الذهب والفضه عند عتبه حاتم. اراد البنات غلق الباب ما استطاعوا من كثره الاكياس. قالت البنت: نظره من مخلوق قد اغنتنا، فما بالكن لو نظر الينا الخالق. اذا الفقر لا لا لا لا يخشاه الرسول علينا، لا لا لا لا، ما اخشى عليكم الفقر، لا. يخشى الرسول علينا ايه؟ قال ان تفتح لنا الدنيا. يا الله، ان تفتح لنا الايه؟ ان تبسط لنا الدنيا كما بسطت لمن كان من قبلكم، بسطت عليهم الدنيا، فعملوا ايه؟ قال فتنافسوها، انتم تتنافسوا الدنيا كما تنافسوها، تدخلوا في ايه؟ في التنافس، فتهلكهم، تهلككم كما اهلكتهم. عملوا ايه في الدنيا؟ الناس سبحان الله، حربين عالميتين يموت فيها 60 مليون، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. ليه؟ لما فتحت الدنيا، فتحت الدنيا، الدولة الكبيرة تبطش بالدولة الصغيرة، الأقوياء يبطشون بالضعفاء، العالم الغني والثري يحتقر العالم الضعيف، لا إله إلا الله. فالقوي فينا يعني يفتك بالأقل قوة وبالأضعف. فالرسول لا يخشى علينا الفقر، لا. كيف يأتي الفقر؟ الفقر يأتي إذا أكلت أنا يا من عندي المال كل المال الذي عندي ولم أعطي، لأن الله عز وجل جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. لما الغني يتخم ويبحث عن الرفاهية الأكثر ينسى أخاه الفقير، ويظن أن إيه؟ أن كل الناس تأكل كما يأكل وتلبس كما يلبس. ولذلك سيدنا يوسف أول ما تولى ملك مصر والخزائن

الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.